بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مع أهل الكهف، وتعالوا لندخل كهفا فيه رحمة الله. سبحان الله العظيم، وددت لو كان بيتي إن يبقى إنسان بيته في رحمة ربنا، بيته وأهل بيته هدوا إلى الرشد. شوف إزاي ربنا جل جلاله يدير حياة المرحومين. سبحان الله العظيم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بيت فيه الرحمة وفيه الرفق وفيه الرشد. يا سلام على البيت ده، فيش بيت زي كده في العالم، فيش بيت أسعد من كده في الدنيا كلها. الرحمة والرفق والرشد. شوف ربنا جل جلاله بيقول ايه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. الله الله الله الله. ربنا جل جلاله خالق الكون، قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى زي ما قال سيدنا يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. لا يكون في الكون شيء إلا بقدر الله، إذا شاءه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحين يشاء الله بلطف بلطف، شوف: ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الشمس إذا طلعت تروح كده بعيد عنهم، تبعد عنهم، يدوبك تطلع عليهم وهي تطلع عليهم وهي لسه باردة. ساعات الأشعة البنفسجية اللي هم محتاجينها وهم نايمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عشان ما يعفنوش، وبعدين لما تيجي تغرب تقرضهم برضو في ساعات برودة الشمس، بينتفعوا بها ساعة الشروق طلعت وساعة الغروب غربت، تزاور وتقرضهم ونقلبهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى لما يكون زي ما قلت لك بقى بيتك في رحمة ربنا ورفق ورشد، يبقى كل مخلوقات الله هتسخر لخدمة هذا البيت. سخر الله الشمس في طلوعها وغروبها وسطوعها لخدمة هؤلاء الشباب الفتية النائمين. هم نايمين وربنا بيسخر مخلوقاته ليهم. عارفين قصة نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فلما أرادت الشمس أن تغرب قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى نصره الله. معلش كان النبي ده صاحي وبيكلم الشمس اقفي، وقفت. دول كانوا نايمين. شفت بقى لما تبقى نايم وربنا بيسخر لك اللي يخدمك وانت نايم، سبحان الله العظيم، والله عجب، عجب من العجاب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله، ايه اللي جاب الجملة دي في وسط القصة دي؟ جملة اعتراضية عجيبة جدا، ان في وسط وترى الشمس ونقلبهم وتحسبهم وكلبهم لو اطلعت، في وسط كل ده من يهدي الله فهو المهتدي. تشوف وتبص وتتأمل، القوم دول بيعبدوا آلهة خمسة ستة سبعة، عرفوا ربنا إذ قاموا فقالوا القوم لله. مين اللي هداهم؟ مين اللي علمهم؟ مين اللي عرفهم؟ مين اللي ثبتهم؟ الله، الله. من يهدي الله فهو المهتدي. خمسة ستة سبعة في وسط القوم دول كلهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. والخمسة ستة سبعة دول بيقولوا لا إله إلا الله، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. مين اللي هداهم؟ الله. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، إذا ربنا يضل بقى يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. فربنا بيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مهما تبحث له عن ولي يرشده ويأخذ بيده ويهديه لن يهتدي. ومن يضلل، اللي ربنا يضله فلن يهتدي أبدا. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، رأدين، اللي يعد عليهم يفكرهم صحيين عايشين. ليه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. عمالين يتقلبوا على جنبه اليمين وعلى جنبه الشمال وعلى ظهره، على ظهره شوية وعلى جنبه شوية وعلى جنبه التاني شوية، ويقوم يقعد كده يفتح عينيه ويبص وهين يروح نايم تاني. ده ايه ده؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. برضو ذكر الكلب هنا من العجائب. كلبهم قاعد في الوسط وباسط ذراعيه، حطت ايديه القدامانيين قدامه وراسه في وسط ايديه، زي وضع الكلاب كده. لو اطلعت عليهم، لو انت معدي وبصيت عليهم، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليه؟ لانهم شعرهم بيطول وهدومهم بتقدم، بقت حاجة مش طبيعية، ونايمين في التراب بيتقلبوا في التراب، فبقى شكلهم مرعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عشان كده ما كانش حد يقدر يقرب لهم، كل اللي يعدي يشوفهم كده يقول دول جن، يجري بعيد. ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم. فضلوا نايمين على الوضع ده 300 سنة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بيقال 300 سنة اللي هي شمسية، اللي هي سنة ميلادية 300 سنة، و 309 سنة هجرية بيقال. المهم ربنا قال 309 سنة، 309 سنة نايمين. وانا قاعد افكر، الله، ناموا ليه؟ ربنا نيمهم المدة دي كلها 309 سنة وبعدين بعثهم عشان يموتوا، ايه الحكمة الحقيقة؟ لا أدري، لا ندري، بس ربنا سبحانه وتعالى نيمهم 309 سنة على التوحيد، 309 سنة موحدين، وقاموا يوما أو بضع يوم موحدين، وماتوا موحدين. شوف رحمة ربنا بقى جل جلاله، لما يرحم عبده يرحمه وهو نايم، ما عملوش اي حاجة، نوم وحسنات بالكوم. سبحان الله العظيم، كل الناس بتشرك حواليهم وهم موحدين وهم نايمين، ناموا على التوحيد وصحيوا على التوحيد وماتوا على التوحيد. وكذلك بعثنا بعد 309 سنة، ربنا أيقظهم، صحيوا، بصوا لبعضهم كده. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ ايه ده؟ احنا نمنا قد ايه؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ده احنا نمنا يجي 24 ساعة. قالوا لا لا يا راجل، حد بينام 24 ساعة؟ ده تلاقي نمنا 10-12 ساعة قول يعني. بس اللي هو الانسان اللي ما بينامش كتير، لما ينام 5-6 ساعات يقول لك ده انا نمت ايام، فلذلك هو يقول احنا نمنا يوم او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبست. الله، عجبتني جدا دي، ان المؤمنين المتقين الربانيين المخلصين ما بيختلفوش، ما قعدوش يتخانقوا، لا لا احنا نمنا اكتر من يوم، شوف انت شكلك عامل ازاي، لا شوف احنا خرجنا من امتى، ربكم اعلم بما لبستم. سبحان الله العظيم، ناس دول يعني انا بتعجب منهم. ربنا يصلح اولادنا ويرزقنا شباب مخلصين فتية زي دول. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.